الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي وافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. قال الطحاوي عليه رحمة الله: وتفسيره على ما أراد الله عز وجل وعلمه، أي تفسير كلام الرب جل وعلا يكون على مراده سبحانه، وتفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول وعلى ما علمه. يبقى هذا هو المقصود، وهذا في رد على المعتزلة الذين فسروا النصوص وأولوها بآرائهم وأهوائهم ليس على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة بغاية الأهمية، تفسير نصوص الرؤية وتفسير النصوص المتعلقة بالصفات على مراد الله وعلمه، كذلك على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه. هذا هو الحق في ذلك خلافا للمعتزلة. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما فعلت المعتزلة. المعتزلة حرفوا النصوص وأولوا الصفات بآرائهم، لأن عندهم أن هذه الصفات إثباتها يقتضي التشبيه، وقالوا لو أخذنا النصوص على ظاهرها هذا يقتضي تشبيه، إذن لابد أن تؤول هذه النصوص ولكي توافق القواطع العقلية عندهم، فأولوا ظواهر النصوص وقالوا أن النصوص الظاهر منها ليس مراد وتؤول، وهذا باطل. عند أهل السنة والجماعة يأخذون بظواهر النصوص وأن الظاهر مراد والظاهر لا يقتضي التشبيه، هذا هو عند أهل السنة والجماعة. وأما تأويل المعتزلة، أولوا نصوص الصفات بلا دليل شرعي، أولوا بلا دليل شرعي، فكان هذا تحريف، هذا التحريف. وأما التأويل الصحيح عند أهل السنة والجماعة ما كان بدليل صحيح. ومر معكم تعريف التأويل: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى الذهن إلى معنى مرجوح بقرينة تدل عليه، هذا هو التأويل عند أهل السنة والجماعة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة، ويشترط في القرينة الصارفة التي تصرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول المرجوح أن تكون قرينة شرعية، آية أو حديث، وأن تكون ثابتة صحيحة واضحة لا يوجد ما يعارضها. أما عند أهل البدع من المعتزلة ومن نحوهم، التأويل الفاسد عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح والدعوى قرينة، هي قرينة عقلية، القرينة عندهم عقلية وليست شرعية، فكان هذا تحريف وليس تأويل صحيح، هولوا بلا دليل شرعي، فهذا تأويل مذموم، هذا هو التحريف. واضح يا جماعة؟ والتأويل عند أهل السنة والجماعة له شروط، وقد مر معنا شروط التأويل الصحيح عند أهل السنة والجماعة. الشرط الأول: أن يكون هذا اللفظ مستعملا في اللغة العربية بالمعنى المؤول المرجوح. الشرط الثاني: أن يكون هناك دليل يصرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول المرجوح. الشرط الثالث: أن يسلم هذا الدليل من معارضة، الشرط الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد خلاف ظاهره لابد أن يبين ذلك، لابد أن يبين ذلك. وهذا الذي أشار إليه الشارح هنا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد خلاف ظاهره لابد أن يبين عن طريق القرائن، السياق في قرينة منفصلة توضح، أو السياق وأن القرينة الصارفة إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة. وما هو الدليل على هذا وهذا؟ قرينة الصارفة منها ما هو متصل، يا ابن آدم مرضت فلن تعدني، هذا يؤول بسياق الحديث مرض عبد فلان فلم تعده، يبقى المرض هنا مرض مين؟ مرض العبد، واضح ولا وليس مرض الرب عز وجل؟ يبقى السياق يبين يوضح ان هذا المرض مرض العبد وليس مرض الرب، في السياق ما يحف المعنى ويبينه ويوضحه. يبقى عبدي مرضت فلم تعدني، يبقى هذا هيؤول على خلاف ظاهره، هو يؤول بمرض العبد، السياق يوضح ذلك. وهناك قرينة منفصلة كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الظاهر ظل الرب، لكن هذا يؤول بظل العرش. والدليل القرينة منفصلة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الظل هنا في الحقيقة هو ظل العرش وليس ظل الرب، ولكن القرينة الصارفة قرينة منفصلة. إذا أراد المبين أن يوضح كلاما يحفه بالقرائن ويؤكد المعنى تأكيدا كما في نصوص الرؤيا جاءت كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، أدلة كثيرة جدا جدا متكررة فيها البيان وفيها الوضوح وليس فيها غموض على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية بالأبصار وليست رؤية علم كما يزعم ذلك المعتزلة. قالوا أن الرؤية ليست حقيقية في النصوص، إنما تؤول برؤية العلم وتؤول بالإنعام أو نحو ذلك، وهذا كله باطل لأنه لا دليل عليه، لأن أدلة الرؤية صريحة صحيحة واضح أدلة كثيرة، بل هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكذلك الآيات واضحة في إثبات الرؤية، فهذه لا تؤول. فكلام المعتزلة كلامهم باطل عندما أول الرؤية برؤية قلبية أو برؤية علم، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. وكما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد خلاف ظاهره لابد أن يبين ويوضح ذلك، إما بالسياق أو بالقرائن الأخرى. أما إذا تكلم بكلام وأراد بخلاف ظاهره ولم يحف السياق به أو ولا يوجد قرينة، بهذا يسمى تلبيس، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. فيلزم من كلام المعتزلة أنهم يتهمون الله ويتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلبيس على الناس. ليه؟ نقلوا هذه النصوص ظاهرها غير مراد، وأنما أرادوا خلاف الظاهر. طب نقول أين الدليل؟ أنتم تنكرون الرؤية، أين الدليل على قولكم؟ هل ورد دليل في إنكار الرؤية؟ هل ورد دليل أن الله تعالى لا يرى؟ حتى الأدلة التي استدلوا بها على إنكار الرؤية هي في الحقيقة مما يستدل بها على إثبات الرؤية، لن تراني. احنا أخذنا في المرة الماضية المقصود منها إثبات أصل الرؤية، لا تدرك الأبصار، المقصود منها إثبات رؤية الرب جل وعلا، والمنفي هو الإحاطة، واضح ولا؟ إذن كلامهم باطل وليس صحيح، وليس عليه دليل، تأويل هؤلاء ليس عليه دليل. يبقى ما الفرق بين التأويل الصحيح والفاسد؟ التأويل الصحيح هو ما كان فيه بدليل صحيح ثابت، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى المرجوح بدليل شرعي صحيح واضح. أما التأويل المذموم الفاسد وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى مرجوح بقرينة عقلية. ما هي القرينة العقلية التي ادعوها هؤلاء؟ قالوا يلزم من الأخذ بالظاهر التشبيه والتكثير، قالوا ذلك، نصوص الصفات ظاهرها يقتضي التشبيه، إذا لابد أن تؤول، وأولها إلى معاني مرجوحة ولا دليل على ذلك فهذا تحريف. واضح ولا؟ إذا تفسير النصوص هل بآرائنا وأهوائنا وعلى القواعد التي قعدوها التي توافق العقل عندهم، أم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها واضح ولا؟ هذه المسألة والله في غاية الأهمية، قاعدة مهمة جدا، أن تفسير كلام الله يكون على مراد الله وعلى فيما علم، وتفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول لا بآرائنا وأهوائنا. قال: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. هؤلاء المعتزلة فسروا النصوص على غير ظاهرها وقالوا أن الظاهر غير مراد، ولا يوجد قرائن تحف هذا الأمر، يبقى هذا يسمى كذبا، هذا يسمى تحريفا وكذبا. واضح؟ يبقى المطابقة هو أن تفسر على مراد من المتكلم، هذا هو الحق، أن تفسر الكلام على مراد المتكلم، أما أن تحمل الكلام على خلاف ظاهره ولا توجد قرينة صارفة أو يوجد ما يدل عليه من السياق بهذا التحريف وكذب وتوهم. طب احنا اخذنا قاعدة ان تفسير كلام الله وتفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف ان هذا هو مراد المولى عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي طرق المعرفة؟ ذكر الشارح ثلاثة طرق. الطريق الاول ان يصرح بارادة ذلك المعنى، الثاني ان يأتي بالالفاظ التي تدل على المعنى الظاهر، الثالث أن يأتي بالمؤكدات وضرب الأمثال إنما أراد المعنى الظاهر. الأول يبقى طرق معرفة مراد المتكلم، يعني أخذنا القاعدة أن تفسير الكلام يكون على مراد مين؟ ها المتكلم، مراد على مراد المتكلم لا إنشاء. طب ما هي الطرق المعرفة أن هذا مراد المتكلم؟ أول طريق أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يقول أنا أقصد المعنى الفلاني تصريحا، المتكلم يقول أنا أقصد هذا المعنى، أريد هذا المعنى، هذا التصريح. الطريق الثاني أن يأتي بالألفاظ التي تدل على المعنى الظاهر بالوضع، معنى الظاهر ولا يوجد قرائن أخرى، واضح؟ يبقى خلاص يبقى يحمل على ظاهره. الثالث أن يأتي بالمؤكدات، تأكيد الفعل بالمصدر، يأتي بضرب الأمثال لكي يبين أن المقصود هو المعنى الظاهر الذي هو على مراد الرب عز وجل أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب مثال، ذكر الآية وكلم الله موسى تكليما، أكد فعل الكلام بالمصدر تكليما، وفي علم البلاغة علماء البلاغة قالوا أن تأكيد الفعل بالمصدر لا يمكن حمله على المجاز ولا يمكن أن يؤول، هذا تأكيد الكلام، خلافا لأهل الباطل أتوا بكلام رقيق. قالوا إيه؟ قالوا الكلام من الكلم، كلام من الكلم يعني الجرح، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكلى في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة واللون لون دم، ويفسر بهذا الحديث الآية ويقول الكلام هنا من إيه؟ من الكلب، عشان يعطل صفة الكلام. هذا الكلام باطل. أين السياق؟ أين ما يدل على هذا؟ وكمان أكد وكلم الله موسى تكليما لا يمكن إيه؟ تأويله، ولا يمكن أحمله على خلاف الظاهر أو أحمله على المجال. ها تأكيد مش قراءة كده أصلا، قراءة قرآنية متوترة كده. نعم، وهذه ثانية. تمام كده؟ نعم. وكذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا، معناه لو قال إنكم ترون ربكم فيها إثبات الرؤية، لكن أكد عيانا يريد الرؤية الحقيقية البصرية أو تأكيد. هذا عرفنا هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هل رؤية علم ولا رؤية بصرية؟ ما هو مراده صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية؟ أكد قال عيانا، يبقى هذه ليست رؤية علم أو بالقلب. لا، واضح. يبقى فعلا المؤكدات في الحديث تدفع التأويل، يقول لك دي هذه رؤية علم، رؤية قلبية. لا، هذه رؤية بصرية. قال عيانا، وأنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ضرب الأمثال، وكما ترون الشمس صحوا. يبقى يقطع هذا بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الرؤية الحقيقية لله جل وعلا بالأبصار وليست علم. هذا يبطل تأويل هؤلاء المعتزلة. واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. نعم، قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا، يعني يؤول النص، مش كده؟ إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ، يعني هو عندما يؤول النص يصرف المعنى الظاهر للنص إلى معنى مرجوح. تمام؟ قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكن دفع وروده، يعني هو لا يستطيع أن يدفع النص، راح ماذا صنع؟ دفع المعنى. شوف طرق أهل البدع في التعامل مع النصوص. يعني عندنا النصوص، ماشي، هذه النصوص متضمنة لمعاني، واضح. فهنا قسمان، القسم الأول الورود، الورود يعني يعني إثبات النص. القسم الثاني المعاني. هؤلاء أهل البدع بجميع الطوائف دفعوا النص وبعضهم دفع المعنى. يبقى القسم الأول في دفع الورود، القسم الثاني دفع المعنى ولم يدفع الورود. طب القسم الأول من الذي خالف؟ ما هذه الطوائف التي دفعت الورود، يعني دفعت ثبوت النص؟ أولا الشيعة رافضة. هؤلاء طعنوا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا القرآن محرف وأنه ناقص، وأن القرآن الحقيقي هو مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف هذا المصحف، وأنه سيأتي به المهدي المنتظر، ونحو ذلك من الخرافات. وكذلك السنة أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن الصحابة، ولم يأخذوا إلا ما هو وارد عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم دفعوا الورود نصوص القرآن والسنة، واخترعوا أسانيد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والتلفيق تشبيها بأهل السنة، أرادوا أن يتشبهوا بأهل السنة. أهل السنة عندهم الأحاديث مسندة، فأرادوا أن يفعلوا مثل ما فعل أهل السنة والجماعة، فاخترعوا أسانيد لآل البيت. وأيضا من الطوائف التي دفعت، ما زلنا مع القسم الأول دفع الورود، منهم الجماعة اللي هم القرآنيين. هؤلاء أخذوا بالقرآن ودفعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل السنة وقالوا نقبل القرآن. طبعا سبق الرد عليهم أن القرآن أحال للسنة، قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأدلة كثيرة. وفي طائفة أخرى قبلت القرآن، ولكن ماذا صنع؟ وقبلت السنة، ليس كل السنة، قبلت السنة متعلقة بالأحكام، ودفعت السنة متعلقة بالعقائد. أيوة، نعم أنكروا أو ردوا خبر الآحاد لأنه لا يستفاد منه العلم، إنما هو الظن فلا يقبل في العقيدة، فردوا أخبار الآحاد في العقائد وقبلوه في الأحكام، وهذا باطل. ورد عليهم حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن قال إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، هو خبر أحد، وبدأ أول شيء بالتوحيد لا إله إلا الله، واضح؟ يبقى هذا هو القسم الأول، هناك من دفع الورود يعني ثبوت النص بجميع الطوائف التي ذكرناها فيما يتعلق بالقرآن والسنة. القسم الثاني لم في طوائف لن تستطيع أن تدفع الورود، لا ده ثابت القرآن خط أحمر كذلك السنة، ولكن دفعوا المعنى بالتحريف. فريق منهم ده القسم الثاني دفع المعنى، يعني أثبت النص، أثبت النص ولم يردوا لك القرآن خط أحمر، لا لا لا نستطيع أن نتكلم أو نكذب القرآن أو ندفع القرآن وكذلك السنة. ولكن ماذا صنعوا؟ فريق منهم قام بتحريف المعنى، وفريق آخر حمل المعنى على المجاز، واضح علينا المعنى. فقالوا هذه النصوص نقدس هذه النصوص ونثبت النصوص القرآن والسنة، ولكن ندفع معناها نثبت التأويلات الباطلة بلا دليل شرعي. وهذا فعله من المعتزلة وكذلك من الأشاعرة والماتريدية، مع أنه في خبر الأحاد ماذا صنعوا؟ ردوا خبر الأحاد كالمعتزلة وبعض الأشعرية، لكن أيضا توافقوا جميعا برد معاني النصوص بالتأويلات الباطلة التي لا دليل عليها، واضح يا جماعة؟ وكذلك فتح باب التأويل في الأمة يؤدي إلى إبطال الشريعة والعمل بها. هؤلاء المعتزلة لما أولوا النصوص، نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، ماذا حدث؟ أدى إلى تعطيل وتأويل الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، أدى إلى الباطنية الإسماعيلية أنهم يؤولون الصلاة والزكاة والصيام، أولوها لماذا؟ قالوا هؤلاء المعتزلة أو يؤولون النصوص، فنحن نؤول مثل هؤلاء. كذلك الفلاسفة أولوا البعث ببعث الأرواح للأبدان لأن المعتزلة فتحوا الباب، واضح؟ ففعلا باب شر هذا التأويل أدى إلى تعطيل الشريعة، حتى تجد أن هؤلاء الحدثيين والعلمانيين عطلوا الشريعة بالتأويل، وقالوا لابد أن نعيد النظر في النصوص وأن نفسر النصوص تفسيرا جديدا يوافق الواقع المعاصر. وقالوا دعوكم من تفسير السلف، هذا قد التفسير قديمة أحادية يعني عفى عليها الزمان، موجودة في الكتب الصفراء والعياذ بالله، ويهمش تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يهمش منها ويحقرها وكل هذه تفسير منغلقة الفهم والعياذ بالله، وعلينا أن ننظر إلى هذه النصوص نظرة فاحصة وأن تؤول النصوص بحيث توافق الواقع المعاصر، أدى بهم إلى تعطيل الشريعة والعياذ بالله. لذلك هذا طاغوت والعياذ بالله. فهناك ثلاثة طواغيت، طاغوت التأويل وطاغوت العقل وطاغوت المجاز، وهذا بالقيد الذي ذكرناه. طاغوت التأويل هو التأويل الباطل، التأويل منه محمود ومنه مذموم، التأويل المذموم هو بغير دليل شرعي، واضح؟ يبقى هذا استعمله هؤلاء المتكلمون فعطلوا النصوص، فأدى بعد ذلك أن الطوائف المنحرفة الغالية أنهم عطلوا الشريعة بكلية وهدم الشريعة. وكذلك طاغوت العقل، العقل نقيد الكلام، متى يكون طاغوت هذا العقل؟ يجعلون العقل حاكما على النصوص، يؤولون النصوص لكي يوافق القواطع العقلية، إن العقل هو الذي يحكم على النصوص مش ويقدم عليها. وكذلك طاغوت ماذا؟ المجاز، وهذا ما صرح به ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة، قال طاغوت المجاز، وهذا الذي نأتي الكلام عليه الآن. يبقى كده انتهى كده الشرح من كلام على القسمين. من أهل البدع هؤلاء من دفع النصوص يعني الورود، أو القسم الثاني دفع عليه إذا لم يستطع دفع الورود دفع معناه بالتأويل الباطل بلا دليل شرعي، ومنهم من إيه دفعه باستعمال المجازي، وهذا الذي يتكلم عنه الشرح. فإن قيل قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. لاحظ معي يبقى هو كده إيه؟ لم يستطع دفع الورود، راح دفع المعنى إما بتأويله، قالوا يستحيل إجراء النصوص على ظاهرها فلابد أن تؤول، طبعا تأويل باطل بالدليل، أو يحمل المعنى على المعنى المجازي. ماشي كده؟ يستقال يستحيل الأخذ بظواهر النصوص، إذا لابد أن تؤول، أو يستحيل الأخذ بحقيقة النصوص فلابد أن تحمل على المجاز. هنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم إيه الفرق بين الظاهر والمؤول وبين الحقيقة والمجاز الآن. قيل فإن قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. طب احنا ذكرناها في شروط التأويل، إذا تكلم صلى الله عليه وسلم بكلام يريد خلاف الظاهر لابد أن يبين بالقرائن المنفصلة أو السياق، أو لابد أن يحس هذا. ماشي. قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ إذا لا يمكن استعمال هذا التأويل الباطل والمعنى المجازي. لماذا؟ لأنه يكرر المعنى. قلنا معاني الرؤية كثيرة، أحاديث الرؤية كثيرة جدا متواترة، وضرب الأمثال لا يمكن حملها على المجاز. يقول لك أحاديث الرؤية تحمل على المجاز، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة رحمة الرب عز وجل، منتظرة الإنعام، أو يقول إن هي مجازي، إن هي مجاز العلم، رؤية علم ونحو ذلك، لا يمكن حمله على المجاز ولا التأويل. يبقى هناك من حمل النصوص على المعنى المجازي، ومنهم من حمل النصوص على المعنى المؤول الباطل. يبقى هم قالوا أن النصوص لا يمكن ويستحيل أن تحمل على ظاهرها وعلى حقيقتها، لا يمكن. طب ماذا نصنع؟ إما تأويل أو حمل على المجاز. خلاص احنا تكلمنا عن التأويل، طب هنا المعنى المجازي. أولا نريد أن نفرق بين التأويل والمجاز. طبعا هذا في علم الأصول، مبحث التأويل يختلف عن مبحث الحقيقة والمجاز، واضح أم لا شيء؟ مبحث التأويل الكلام على دلالة الألفاظ، فنقول الظاهر عكسه المؤول تأويل، أما الحقيقة عكسها المجاز. إذن هذا بحث وهذا له بحث. طب هنا التأويل ما معناه؟ هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بعيد بقرينة. أما المجاز هو نقل اللفظ عن موضعه الأول إلى الموضع الثاني بمناسبة أو علاقة للقرينة. في فرق أم لا؟ التأويل ليس معه نقل اللفظ، ولكن هو إيه؟ صرف المعنى الظاهر. التأويل صرف المعنى الظاهر للنص، يصرف المعنى إلى معنى مرجوح بعيد. لكن المجاز لا، بينقل اللفظ من الحقيقة إلى الوضع الثاني لعلاقة. واضح ولا؟ زي مثلا الأسد أول ما وضع في اللغة العربية الحيوان المعروف حقيقته هو الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك نقل إلى الوضع الثاني اللي هو المجازي إلى الإنسان الشجاع القوي. كيف نعرف ذلك؟ بالسياق لهي العلاقة. أيوة العلاقة بينهما، نقلنا اللفظ من الموضع الأول إلى الموضع الثاني لعلاقة بينهما أو مناسبة بينهما أو القرينة، نعرفها من السياق. رأيت أسدا معه سيف يقاتل به بكل قوة، يبقى هذا السياق يبين هو يبقى ده معنى مجازي اللي هو المقاتل الشجاع. واضح ولا يا جماعة؟ طب تمام، دي كده عرفنا الفرق ايه بينهما. وزي قلت لك المعتزلة في مسلكين اللي هم أول النصوص، وأو المسلك الثاني حملوا النصوص على المجاز، ماشي كده. أما فيما يتعلق بخبر الأحاد هم ردوها. طب ماشي، كما تعلمون الخلاف الواقع بين أهل العلم، هل المجاز موجود في القرآن أم لا؟ هل موجود في اللغة العربية أم لا؟ على كم قول؟ مسألة كبيرة. على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية. القول الثاني أنه موجود في اللغة وليس موجود في القرآن. القول الثالث ليس بموجود لا في القرآن ولا في اللغة العربية. ماشي. وكل قول له حجج وله أدلة، والخلاف فيها خلاف سائغ، واضح. لكن لابد من وضع ضوابط هنا كده. بعض العلماء انتصر بكل قوة بعدم وجود المجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، على رأسهم من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بكل قوة، وشن غارة كبيرة جدا ماشي على من استعمل المجاز، وأن المجاز غير موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية. طب لماذا شن هذه الغارة الشديدة؟ لعدة وجوه. الوجه الأول أن أهل البدع استعملوا المجاز لتعطيل النصوص ورد النصوص، منها نصوص الصفات والأمور الغيبية، بل بعضهم من الطوائف الغالية عطلوا الشريعة والأحكام المحلومة من الدين بالضرورة. قالوا أن الصلاة كالباطنية والإسماعيلية والقرامطة، قالوا الصلاة لها حقيقة ولها مجاز، تخيل، ولها تفسير باطني مجازي. عطلوا الأحكام المحلومة دين بالضرورة هؤلاء الباطنية. أما المعتزلة قالوا النصوص إيه؟ تحمل على نصوص الصفات، تحمل على المجاز وليس على الحقيقة، وأنكروا الصفات صفات الرب عز وجل بسبب ضغوط المجاز. واضح ولا إيه؟ يبقى الأمر الأول الذي جعل بعض أهل العلم يعني شن حربا على هذا الأمر، وأن المجاز غير موجود أصلا، أولا أن أهل البدع استخدموه في تعطيل الصفات ورد النصوص صراحة ماشي، وتعطيل المعلومة دي ضرورة. الأمر الثاني إن لفظ المجاز لفظ مقطوع به ولا مجمل؟ مجمل، يحتمل حق ويحتمل باطل، إذن لابد أن يمنع منه سد للذريعة. ده وجه. الوجه الثالث الذي جعل هؤلاء أنهم ينكرون المجاز أصلا أن تحديد الألفاظ أن هذا منه حقيقة ومنه مجاز، هذا يحتاج إلى ثبوت، إلى ثبوت، وهذا الأمر صعب. يعني اللفظ الفلانية الكلمة الفلانية حقيقتها كذا ومجازها كذا، موضوع أول كيف نعرف الوضع الأول. من الحاكم؟ أي الوضع الأول كيف نعرف إن العرب اجتمعوا وقالوا إن هذا المعنى، معنى هذه الكلمة وضع الأول لها كذا والوضع الثاني مجازي كذا؟ هذا صعب، من الذي يحكم في هذا؟ طب واضح ولا ايه؟ هديك مثال. قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط. الوضع الاول كما قال بعض اللغة الغائط هو المكان المنخفض، ثم استعمل مجازا بالخارج من الدبر. تمام كده. طب هل نسلم لهذا؟ هل في دليل؟ هل العرب اجتمعوا لحرب الأوائل، هل قالوا إن هذه الكلمة حقيقتها كذا ومجازها كذا؟ خلوك اللغة العربية متسعة المعاني، يعني ربما كلمة لها معاني كثيرة جدا جدا في اللغة العربية، هل ميزوا وقالوا هذه الكلمة حقيقة ده الوضع الأول والمجاز الوضع الثاني؟ هل ورد هذا؟ هذا لابد من دليل. هل ثبت؟ من الذي يحكم؟ من الذي حكم وقال ذلك؟ هل كلهم اجتمعوا العرب وقالوا هذا؟ ما ممكن الإنسان يعكس ويقول لا، الغائط هو في الوضع الأول الحقيقة هو الخارج من الدبر، ثم استعمل مجازا لماذا؟ الأرض المنخفضة. الأرض المنخفضة ممكن يدعي ذلك، ممكن ممكن وارد. يبقى ما الذي يحدد هنا؟ ما الذي يحكم؟ يصعب ذلك، يصعب ذلك. فأهل البدع استعملوا المجاز لتعطيل الصفات، مثال كما في قول الله تبارك وتعالى، أهل الكلام من أهل البدع من المعتزلة عطلوا الصفات عن طريق المجاز. قال الله عز وجل وجاء ربك، قالوا المقصود المعنى المجازي وجاء أمر ربك، وهذا مجاز مرسل بالحس، كما في قوله واستدلوا على ذلك كما في قوله واسأل القرية، قالوا أن السؤال لا يتوجه للبنيان إنما يتوجه للأهل لمن يعقل، قالوا هذا مجاز بالإيه؟ بالحس، حس. قالوا هذا مثل هذا، مع أن واسأل القرية متعلقة بنصوص الصفات، لا ليس متعلقة بنصوص الصفات، ولكن استدلوا بها على هذه. ها يبقى قالوا أن الحقيقة الوضع الأول للقرية اللي هي البنيان، ثم استخدمت بالمعنى المجازي اللي هو الأهل. وممكن إنسان آخر يقول لا، الوضع الأول للقرية هو أهلها، وبعد ذلك استعملت مجازا بالإيه؟ بالبنيان. من الذي يفصل ويحكم فيها؟ واضح كده ولا إيه؟ واضح الصورة ولا؟ ماشي. فنقول الراجح في هذه المسألة أن المجاز، أن المجاز لا بأس من استعماله، ولكن بعيد عن نصوص الصفات والأمور الغيبية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لا بأس من استعمال المجاز. نعم هو لفظ حادث غير معروف في القرن الأول وغير معروف قبل المعتزلة ونحو ذلك، ولكن إن استعمل المجاز لا بأس من استعماله بضوابطه، ولكن بعيدا عن الأمور الاعتقادية الغيبية. يعني لا يجوز استعمال المجاز في نصوص الصفات والأمور الغيبية من الإيمان بالله واليوم الآخر والأحكام الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والمواريث ونحو ذلك، لا يدخل فيها المجاز. ما عدا ذلك الأمر واسع. ماشي يا جماعة ولا إيه؟ نعم كده. أما أهل البدع ماذا صنعوا؟ أدخلوا طاغوت المجاز في النصوص الغيبية والاعتقاد، ماشي كده، وحملوا كلام أئمتهم على الحقيقة. أهل هوى، هؤلاء جعلوا كلام الأئمة فخر الرازي وكلام فلان وفلان كلام هو المقطوع به هو الحقيقة، وأما نصوص الكتاب والسنة حملوها على المجاز لكي يعطلوها. هؤلاء عندهم تناقض، ما تحملوا كلام الأئمة عندكم إلى المجاز واحملوا كتاب السنة على الحقيقة، لماذا لم تصنعوا ذلك؟ هؤلاء أهل هوى. واضح كده يا جماعة؟ هؤلاء جعلوا كلام الأئمة متيقن محكم ونصوص الكتاب والسنة جعلوها مؤولة وحملوها على المجاز. ومن أهل العلم من قال يجوز استعمال المجاز بعيد عن الأمور الغيبية، ونفس الشروط التي تكلمنا عنها في التأويل هي شروط الإيه؟ المجاز التي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله. فاكرين ولا؟ الشرط الأول أن يكون هذا اللفظ مستعملا في اللغة العربية بالمعنى المجازي. الثاني أن يدل عليه دليل يصرف الحقيقة إلى المجاز. الثالث أن يسلم المعارضة. نفس الكلام بس في فرق الدقيق اللي احنا قلناه ما بينهم. ماشي. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبين أن الواجب على المسلم أن ينقاد للنصوص وأن يسلم لها وأن يؤمن بها لفظا ومعنى ولا ردها، وأن يأخذ بهذه النصوص على ظاهرها وما اشتبه عليه ربه إله عالمه. وهذه قاعدة في غاية الأهمية، أن المتشابهات في النصوص واجب علينا أن نردها إلى المحكمات. وما الدليل أن هذا موجود متشابه المحكم؟ قال تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأهل الزيغ والضلال وأهل البدع يتتبعون المتشابهات في النصوص. لماذا؟ من أجل الزيغ والضلال تمسكوا بها بالمتشابهات ولم يردوها إلى المحكمات من أجل الزيغ. أما أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا مع المتشابهات؟ ها ردوها إلى المحكمات فيتسق كل النصوص متسقة لا تعارض بينها. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص ويردون متشابهات إلى المحكمات فلا تعارض. وكما تعلمون أن القرآن على ثلاثة أقسام، القسم الأول كله محكم كما قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يعني آيات واضحة بينا لا اختلاف فيها ولا تعارض فيها ولا تناقض، متقنة من عند الله عز وجل، آيات متقنة فيش اختلاف في المعاني ولا تناقض. القسم الثاني كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، يعني متشابه هنا يعني الآيات تشبه بعضها بعضا. القسم الثالث منه محكم ومنه متشابه كما في آية آل عمران، والمقصود من المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وأما المحكم لا يحتمل إلا معنى. وحقولنا أهل السنة والجماعة يردون المتشابهات في النصوص إلى المحكم فيتصف كل النصوص ولا تعارض. أما أهل الزغ يتمسكون بالمتشابهات ولا يردوها إلى المحكم من أجل الزيف والضلال. هنا عند هؤلاء أهل البدع قالوا لا نأخذ بظواهر النصوص لأن الظاهر يقتضي التشبيه، وهذا من باب المتشابه. إذن لا نأخذ بنصوص الصفات لأن هذا يعارض العقل، لأن هذا يعارض العقل عندهم. هؤلاء إن حدث التعارض عند المتكلمين، إن حدث التعارض بين العقل والنقل ماذا قدموا؟ قدموا العقل. لماذا؟ عندهم العقل هو أصل النقل. أما عند أهل السنة والجماعة إن حدث التعارض يقدمون النقل. واضح معي ولا؟ سبق أن تكلمنا هذه المسألة. ولكن في الحقيقة أهل السنة والجماعة قالوا أنه لا تعارض، هذه مسألة مهمة جدا، عند أهل السنة والجماعة قالوا أنه لا تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم، كلاهما من عند الله جل وعلا. لا تعارض بين نقل صحيح وعقل سليم صريح، لا تعارض بينهما. إن حدث التعارض يبقى هذا النقل، إن حدث في يوم يبقى هذا النقل لم يثبت، الحديث ضعيف أو منكر أو نحو ذلك، إذا لا سمى تعارض كده لأنه لم يثبت النقل. أو العقل فاسد تدخل في أمور غيبية ليس له أن يتدخل فيها، لكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما. نجي بشي تفضل. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. في العبارة الأخيرة، فصار تقديم العقل على النقل قدحا فين؟ في العقل. ده هذا الكلام كلام تيمية عليه رحمة الله في كتابه درء التعارض، ذكر يعني أكثر من 45 وجه ماشي في إبطال هذه القاعدة التي قاعدها أهل البدع، إن حدث التعارض بين العقل والنقل فإن العقل يقدم. يعني أبطل ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، واختصر هذا الكلام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. لذلك ننصح الإخوة بقراءة كتاب مختصر الصواعق لابن القيم، مهم جدا جدا، حيث اختصر درء التعارض بين العقل والنقل ابن تيمية بطريقة سهلة واضحة بعدة وجوه، وبين بطلان المجاز كما بينا ونحو ذلك. فمهم جدا الكتاب ده يمر عليه طلب علم مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم. في الرد على الجميع المعطل. مش كده. وفي مسألة قال هنا أي سلم لنصوص الكتاب والسنة، نرجع، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. وده مرة معنا احنا قلنا أنه واجب على الإنسان أن ينقاد للنصوص وأن يعمل بها وأن يأخذ على ظاهرها. أما من لم يسلم النصوص هيقع في الشك والحيرة والاضطراب، وذلك بتقديم العقل على النقل. ماشي. قال هنا في مسألة يعني مهمة جدا عند أهل البدع، قالوا إن حدث التعارض بين العقل والنقل وجب تقديم العقل. لماذا؟ قالوا أن العقل أصل النقل. ركز معي هذه المسألة. قالوا أن العقل هو أصل النقل. كيف ذلك؟ أصل هذا القانون الذي وضعوه، قالوا أن العقل هو الذي دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال النظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. العقل فكر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في أخلاقه وصفته وأعماله، فاتضح له أنه رسول من عند الله عز وجل، وأتى بالأحكام وأتى بالأوامر وأتى بكذا من الأخلاق. وإذا تبين للعقل أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، إذا يبقى من الذي دلنا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو العقل. إذا هو أصل لا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرض على العقل هل وافقه أم لا. إذا لم يوافقه إذا يرد ولا يعمل. ده كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. قالوا طالما أن العقل هو الذي دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لا نقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق العقل، يعرض على العقل. إذا وافق العقل يقبل، إذا لم يوافقه العقل لا يقبل. فجعلوا العقل هو حاكم على النصوص لأنه دل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. وإن نعم دل العقل، الرد عليهم، إن دل العقل على الوحي دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق خبره، لا يلزم أن يكون أصلا بقبول أو رد الخبر، بل إذا كان هذا العقل صحيحا صريحا سليما وجب أن ينقاد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذه المسألة؟ نعم، العقل السليم دلنا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم آتى بالواجبات، أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر، ويجب على هذا العقل أن ينقاد إلى ما جاء به الرسول أن يسلم له. هذا هو العقل السليم. لكن عند هؤلاء المتكلمين قالوا لا، قالوا أن العقل هو أصل النقل، فإن حدث التعارض يقدم، لأنه هذا العقل أصل النقل. ليه؟ لأنه دلنا ابتداء على صدق النبوة، إذا لا نقبل ما جاء به الرسول إلا أن يوافق له العقل. فجعلوا العقل حاكم على النصوص وأخضعوا النصوص، وأولها موافقة للعقل. مرة معنا المثال الذي ذكره ابن تيمية فرد عليهم، اللي هو فاكرين، إنسان يريد طبيب أو مستفتي يريد أن يسأل سؤالا دلوني على عالم مفتي أسأله مسألة شرعية، فأتى لعامي فقال دلوني على مفتي استفتيه في مسألة، فقال العمي هذا العالم الفلاني في المكان الفلاني اذهب إليه واستفتيه، فذهب واستفتاه وأخذ الحكم الشرعي. فهل يحق للعامي أن يقول لهذا المستفتي لا تقبل ما قاله المفتي حتى تراجعني لأني قد دللتك عليه؟ هل يحق له ذلك؟ لا. لكن عند متكلمين السلام والسلام. ماشي جالك. نعم إن العقل السليم دلنا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله من خلال النظر والتفكير، ولكن لا يلزم أن يكون أصلا لقبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل واجب على العقل أن يسلم وأن ينقاد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ ماشي. هنا المسألة ذكرها ابن تيمية في الأخرين، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. إزاي هقول لي ابن تيمية قلب عليهم القاعدة، وهذا موجود عند أهل السنة. ما هو مختصر الكلام ده، هو ما هو ده، ما هي دي الحتة اللي فيها الكلام دي. بص ماشي، هو دلوقتي هم عند المتكلمين إن حدث التعارض بين العقل والنقل قدموا العقل، وقالوا أن العقل هو أصل النقل. ماشي كده؟ راح ابن تيمية رد عليهم وقلب عليهم القاعدة، إن حدث التعارض بينهما وجب تقديم النقل. لماذا؟ لأننا لو أننا قدمنا العقل على النقل بهذا في قدح في العقل. دي بقى اللي بيشرحها هنا. من أي ناحية؟ كيف بقى؟ لاحظ معي، قال لك هو قلب عليهم القاعدة، إن حدث التعارض هنقدم النقل على العقل. لماذا؟ لأننا لو قدمنا العقل على النقل بهذا في طعن في العقل، لأن المفترض أن العقل يدلون على إيه؟ المفترض يدلون على نقل صحيح سليم يسلم له وينقاد له ونستريح. كون إن هو لم يدلنا على نقل صحيح سليم، إذن يبقى هذا العقل إيه؟ مشوش في إشكالية في هذا العقل من الأول يعني. شوفوا قلب عليهم القاعدة، يبقى في شيء في هذا العقل. وضحت ولا إيه؟ لم يدلهم من الأول على لم يد... ايوه، يبقى في إشكالية في هذا العقل. ماشي كده؟ ليه؟ إن المفترض في الأساس إن هذا العقل يدلنا على نقل صحيح سليم واضح وينقاد له ويسلم له. طب إذا لم يدل على هذا النقل، يبقى دل على نقل مشوش. قال لك لا أقبل هذا النقل إلا بعد أن يراجعني وأن وافقه على العقل، يعني إن العقل يوافق هذا النقل. لا، يبقى هو ما دلش دلالة صحيحة على الإيه؟ على النقل. يبقى في إشكالية في هذا العقل، في فساد في هذا العقل. لو كان هذا العقل سليم لدل على النقل الإيه؟ السليم الصحيح وسلم له، لكن ما دلش على النقل الصحيح السليم، يبقى هذا العقل إيه؟ فاسد. ماشي ولا إيه؟ في الحقيقة إن هو لا تعارض بين عقل سليم وبين نقل إيه؟ صحيح. ده في الحقيقة ما فيش تعارض، لا، يبقى نجمع بينهما. وهذا الكلام هنا الشأن، نجمع بينهما. هل يمكن نجمع بين متناقضين؟ هل يمكن؟ هذا لا يمكن. شيخنا في سؤال بس، هل خليه في الأخير؟ طيب خلي الأسئلة في الأخير. أنا عايز أني طيب ممكن خلاف الآخر ممكن. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعرضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه أراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة المرسل. نعم. كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. نعم، وهنا الواجب على كل إنسان أن يسلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به وأن ينقاد لأمره وأن ينتهي بنهيه وأن يتلقى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتصديق ولا يعارضه. رح ذكر أربعة أمور. هناك من عارض الوحي بالخيالات العقلية أو يحمل الوحي يقول لك هذا فيه شبهة أو شك أو يقدم آراء الرجال عليه. لاحظ معي، احنا قلنا الواجب التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد له. طب هناك من عارض الوحي بالخيالات العقلية، يتخيل أمور كده مش بعقلي فيرد لي الوحي، يرد الشرع. ليه؟ بسبب التخيلات العقلية في ذهنه، يتخيل كذا كذا، لا هذا يتعارض مع العقل فيرد الوحي لأن هذا يتعارض مع الخيالات العقلية. هذه واضحة. الثاني أو يحمله شبهة. يعني يقول لك هذا النقل أنا لا أقبل به. لماذا لا أقبل به؟ لأن فيه شبهة، هذا يعارضه دليل آخر فيضرب النصوص بعضها بعضا. مع أنه لا تعارض بينهما. لا ربما هذا مفسر لهذا أو ربما هذا شيخ مخصص أو لكن هو يحدث شبهة. يقول لك الحديث في أنا لا أقبل هذا الحديث لأن فيه شبهة. هذا يتعارض مع حديث آخر. معنه لا يتعارض معه لكن يقول لك لا هو يأتي بشبهة وهذه في تعارض بين هذا وهذا ويضرب النصوص بعضها بعضا. يقول لك فيه شبهة. المسلك الثالث يعارض الواحد إيه؟ قال بالشك. الشك هنا يعني يشكك في دلالة النص. لاحظ معي. يبقى هنا الشبهة في النص نفسه. يعني ايه؟ يقول لك هذا النص يتعارض مع هذا النص، اذا في شبهه، اذا لا اقبل به، ويضرب النصوص بعضها بعض. لكن هنا الشك يشكك في دلاله النص. يعني يشكك في دلاله النص، يقول لك لا، الدلاله ليست صريحه، نحملها على المجاز او على التاويل البعيد بلا دليل او الى معاني اخرى. شكك هنا في الدلاله. او الرابع لا، بعيد عن النصوص والدلاله، لا باراء الرجال، يعني يرد النصوص. لماذا؟ لأنه يخالف قول فلان وفلان. فخر الرازي قال كلاما، إذن يقدم كلام فخر الرازي على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي إيه؟ كلام هؤلاء كما قال الشارح هنا إيه؟ زبالة الأذهان. كيف تقدمون هؤلاء أقوال هؤلاء على الوحي؟ واضح يا جماعة؟ ده المقصود. يبقى هناك من عارض الوحي إما بإخيالات العقلية أو بالشبه أو بالشكوك أو يقدم عليه آراء الرجال وزهالة الأذهان. فالواجب أن يوحد الرب عز وجل بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، توحيد هو المرسل بالعبادة، أن نعبد الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وقد ربك ألا تعبده إلا إياه، إذا أمر سمعنا وأطعنا وإذا نهى سمعنا وانتهينا، وأن نخضع له وأن نذل له سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه. هيكلم على نوعين من التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المتابعة له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وتأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. قال فهما توحيدان. النوع الأول من التوحيد هو توحيد الرب عز وجل، توحيد المرسل، والنوع الثاني توحيد المتبوع، ولا مشاحة في الإصطلاح. يبقى النوع الأول من التوحيد هو توحيد الرب عز وجل المرسل، هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وأما توحيد المتبوع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصدق خبره وأن نأتمر بأمره وأن نترك نهيه ونحو ذلك، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، ولا مشاحة في الصلاح. فقال لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد الرب عز وجل المرسل وتوحيد المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلا له كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واضح يا جماعة؟ يبقى التحاكم، هذه المسألة في الحقيقة هي من أحد مسائل توحيد الأسماء والصفات، وأحد مسائل توحيد الربوبية، وأحد مسائل توحيد الألوهية، ولكن هي من أهم المباحث التي يحتاجها طالب العلم خاصة في زماننا. وما علاقتها بأنواع التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات من أسماء سبحانه وتعالى الحكم العدل، وتوحيد الربوبية توحيد الرب أفعاله هو سبحانه من أفعاله الحكم والتشريع والأمر والنهي، توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده من العبادات التحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى، ولا نتحاكم للقوانين الوضعية الطاغوتية المخالفة لشرع الله عز وجل. إذا مسألة التحاكم هي مسألة مهمة جدا جدا خاصة في زماننا. واضح يا جماعة؟ يبقى نعتقد أن الله تعالى منفرد بالحكم والتشريع والتحليل والتحريم، و الألوهية واجب علينا أن نتحاكم إلى شرعه ولا نتحاكم بخلافه. واضح يا جماعة؟ طب قال هنا ولا يرضى بحكم غيره، والواجب على الإنسان أن يرضى بحكم الله وأن ينقاد إليه وأن يسلم له كما قال تعالى في آيات التسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الواجب على الإنسان أن يسلم لحكم الله ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذهما. قال هنا كلام المهم، قال ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويل. من يشل مين هنا؟ ها احنا عرفنا الحق، وجوب التسليم لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من لم يسلم لحكم الله إلا بعد أن يعرضه على شيخه وعلى رأي فلان وفلان، كمن؟ ها الشيوخ الصوفية يتحكمون في الأتباع ولا يعني يعملون بالنصوص إلا بعد إذن شيخ، شيخ الطريقة. خد بالك كده، وهذا والعياذ بالله بقول لك يعني إن أذن له الشيخ أن يعمل بهذا الخبر يعمل، يعني هو هذا المتبع يوقف العمل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف التصديق به إلا بعد إذن الشيخ، يأذن له بتصديق الخبر أو العمل به. إذا لم يأذن له، إذا لم يأذن له بتصديقه والعمل به، ماذا يعمل؟ طريقين، يا يفوض يا يحرف. يفوض الأمر إليهم ماشي، أو يحرف. طبعا عند متكلمين وعند الصوفية ونحو ذلك ماذا صنعوا؟ إذا لم يعرضوا هذا الكلام على إما عندهم، يا إما يفوضوا يا إما يؤولوا التحريف. فكين النص اللي ذكرناه موجود عند عند الأشاعرة، كل نص أوهم تشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه. ونفس الكلام عند الصوفية، إذا لم يأذن لهم الشيخ، شيخ الطريقة بالعمل بهذا النص يقول لك خلاص بفوضه، ها أفوضه تمام كده، ولا يعمل به أو يحرفه عن ظاهره، يصرف لمعنى الظاهر معنى مرجوح، يبقى هذا وإيه؟ هذا ومثلك هؤلاء، حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. طبعا هذا كله باطل. طب قال الشافعي، كلام الشافعي هذا، قال فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خرج الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الحال. يعني إيه بهذا الحال؟ إن هو إيه؟ ها يقدم كلام الأئمة وكلام المشايخ على الوحي، يعارض كلام الأئمة بكلام كلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل كلام الشيخ، شيخ الطريقة، وكلام الإمام محكما متيقن، ونصوص الكتاب والسنة مضنونة تحتمل معاني ماشي، فيوقف العمل بالكتاب والسنة ويقدم كلام الأئمة وشيوخ الضلال والعياذ بالله. فقال أن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلص الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الحال، أنه يعترض على النصوص بقول فلان من الناس ونحو ذلك، أو يعترض على النصوص بالقواطع العقلية التي يزعمها. واضح ولا؟ يبقى هو كده يعترض على النصوص بعقله ويقدم العقل على النقل ماشي، أو يرد نصوص لأن هذا يخالف قول فلان من المشايخ ولا يزعم. طب احنا نكتفي بذلك الفترة، ولا عنده سؤال يعني ممكن ايه كده موضوع شكرا.